وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد فالاول بنسال الاخوه يعني عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. والاخوات الروحيين برضه عاملين ايه؟ المفروض الحمد لله والشكر لله. والشباب طبعا كده عاملين ايه؟ لله الحمد والشكر. طيب في صور مقاطع لسه يا جماعه. المفروض كل واحد اخره مع فتيات تصور مقاطع. كل فتيات تصور احسن 10 بعد كده تصور او يجيب غيرها بقى تصور. ف يعني اتكلمنا المره اللي فاتت على الاثر الدنيوي الدين. عن عقوبات الله في الدنيا لاهل الايمان واهل الاخبار عن الله سبحانه وتعالى. وفي ناس مستنية الامتحانات جاية ليه؟ عشان تشوف بقى وتجرب ربنا وتشوف الكلام معقول ولا مش مظبوط. على هنا يا جماعة مش مشكلة ما هواش عايز ما هواش شرط. بس المهم لما انت في دين. يعني مش مجرد ان الواحد دخل الجامع ولسه العصر عاصي ولسه الفاضل فاضي ولسه البعيد بعيد. لا ان الانسان يبقى فعلا في حياته دين. ساعتها هيكتب الاثر بتاعه. وزي ما اتكلمنا على الاثر في يوم القيامة في اثر في يوم المعصية. اوعى تفتكر واوعى تعتقد ان دي معصية واقعة على نفسها هتعرف ان غير عقوبة في الدنيا قبل الاخرة الا لو شفت منها. ابدا لا يمكن. مسافر طويل شفناه. شفنا الزمان الزلزال وشفنا المعصم وشفنا واحد حاجة اسمها عنها الجواب. فجأة البلد صحت لا يمكن ان يكون الجواب. اضرار شرط معصية على كله. معصية الحمد لله. الجواب ده جت منين؟ ده جت من ليبيا من الغرب. قال لا. طب في غرب القاهرة بلاد كتير. خصبة ومليانة أشجار وجراح وحب صوفة زراعية. اشمعنى دي عقارات ازاي؟ الجراح ده جنين يا جماعة ده جنب الجنوب من افريقيا. طب ما في جنوب القاهرة عشان جراح في بلاد الخصبة. اللي يدفع الجراح ده اليوم كان يوفر فيها. اشمعنى القاهرة ازاي؟ المعاصي يا جماعة أفضل المعاصي دي كلها لازم ننتبه إلى أسباب قوية خد جدا. الجراح بيفكرنا بقول الله سبحانه وتعالى بالشعر او صارون يخرجون من الاجداد كانهم شعوب منتجب منظر لحظه في البحث بالنسبه للناس. هنتكلم النهارده عن القيامه بس قبل ما نتكلم عن القيامه عايزك تجهز قلبك عايزك تمسح من قلبك اي تفكير في الدنيا عايزك الوقت انت قاعد تحمل صوتك في الدنيا بقلبك تماما وتطلب عليها تماما وتقرب قلبك لله تتساعد وتساعد ربنا انت قاعد في بيت ربنا يا ابو بكر قاعد في بيت ربنا خلاص لو قلبنا الوقت مع الكلام اللي هقوله الوقت ما هو حكايه تفكر بعد ما نموت الكلام اللي هقوله الوقت تخيل انك بتتفرج على نفسك على شاشه صوت وصوره في نفسك ما تقدرش مش معنى انك انت ما تفكرش في الدنيا انك مش هتعيش مش معنى انك انت ما تفكرش في لجنه الامتحان اللي مش هتتحرك فيها عايزين نتخيل ان الكلام اللي بيحصل لنا يا جماعه الوقت يوم القيامه 50,000 سنه هنتكلم ساعه 50,000 سنه في ساعه الواحد فكر انه يكتبه 25,000 سنه النهارده و25,000 سنه الاسبوع الجاي. من كده مش هينفع ده لو اتكلمت عن كل سنه في دقيقه عن كل سنه في دقيقه يبقى انا عايش 50,000 دقيقه لو حسبتهم هتلاقيهم 833 ساعه يعني عايزين نيجي هنا كل يوم لمده سنتين ونص وفتره فين الصفحه نتكلم يوميا بحضر عن يوم القيامه وبعدين اتكلمنا عن السنه في دقيقه. لا. ومش معنى انك سمعت احداث السنه دي كامل مش هتعيشها سنه كامله بحرها وحرقها وصورها وعلقها غير اللي بنتكلم عن يوم القيامه. بنتكلم عن يوم القيامه عشان تختار عشان تحدد وجهتك للوقت عشان ما تجيليش كده بعد فتره يقول لي انا مش عارف ايه الدافع اللي يخليني اهبط كلامك ايه الحاجه اللي تخلينا نخرج اللي انت بتقول عليه عشان تلاقي دافع تعرف ايه ليه تعيش حياه الدين. كل كلمه بتقولها عن الجنه وكل كلمه بتقولها عن النار والقبر والكتاب والعذاب كل ده بيعرفك ايه انت قاعد بعد دلوقتي ليه صحيت الساعه دي وانت عشان ربنا ولسه هتصحى الساعات كمان اكتر عشان ربنا ان شاء الله. عايزين يا جماعه الترهيب ده هو ولكن هو سواء الشيء بالنسبه لحسن الله يا جماعه بالنسبه لزمان ده هو ازاي وده واقع ده رسول فين واقع واقع حياته. عايزين نبدا نعرف دلوقتي بقى نبدا تخيل معايا انت فين دلوقتي انت لسه تحت التراب انت لسه الوقت على الضغط بتتجمع واحده واحده لسه ما طلعتش ولكن فوق التراب يذهب الاعداد المطرح اللي هيتم عليه يوم القيامه بقى الكاسه يكون بقى الهدف الصوره اللي هتطلع عليها اول ما تشوفها بدات تعرف دلوقتي بدات تفكر في الجاهل صوره صوره بتدينا ملمح من ملامح حد الفشل بتيجي تبص للانتخاب بتدينا اول ملمح في الاستمرار والتحفظ مشهد الزكاه الرهيبه اللي تحفظ الارض مشهد الغرفه الرهيبه اللي تحفظ الاجل اللي تحفظ الارض اللي احنا عرفنا عليها إذا السماء بتشقق لما بتشقق السماء بتحصل إيه؟ لما بينفرط حفظ النجوم والكواكب من بعض بيحصل إيه؟ ان السلوكات الحريه الهائله اللي بتحصل في بلد اجرام وبعضها بيرتب عنها يا جماعه ان السلوكات الحريه ده قبل دي ضربت ضربه في وسط الصحراء رهيبه. تخيل لو الصحراء دي احدث ضربه في بعضها الصحراء هتبقى ايه؟ اول حاجه السلوكات الجويه وقدرت لوقيها وعصر واذا الارض ويحط البيت بتاعه تحت الرمل، وبعد كده مليارات كلها وتيجي وتهاجم وتسيب البيت في لحظه معينه مليارات البيت ده ايه كلها في بعض راحت تبعد تلاقي الارض طلع منها مليارات الدولارات بتاعت الدولار. اهو ده اللي احنا بنتعب عليه. تخيل انت بتشتغل في ايه؟ الكون ده طلع في مفهوم مفتوح مفتوح بسرعه تروح الكون على نفسك. تخيل الحر الرهيب والعلى الرهيب في مصر تقرات وحر وعلى وبتاع بتتجد مثلا انت تشوف حاجه ما تشوفش اي حاجه حواليك الا كنت لسه تحت التراب تمد ايدك تشوف راسك الحجاره تبقى خلاص بقى تحت التراب لا تتوقع تطلع عليك مش فاهم لا انت شايف اللي بيتابعك ولا انت شايف هو بيتابعك ليه مفتوح تبدا تشوف من معالم الجمال الموجود اشباح باعراض رهيبه اعرف طبعا تحت التراب بعد كده فجاه تلاقي واحد بيطلع على جسمك انت مين؟ الصادق اللي هيسمعك يوم القيامه وواحد تاني واقف في كتابه ده مين؟ ده الشهيد اللي معاك الكتاب بتاعك اللي هيكتب عليك وتلاقي الاثنين دول خلاص اتحضروا عليه الكلام من وقت يوم القيامه الاثنين دول هيكونوا عملوا 50,000 سنه مش هيكتبوك طول يوم القيامه وبعد كده لما تحط المكتب ده في صفحه تخيل انك انت تلاقي مشاهد البحث يا جماعه مش البحث مواقف متنوعه ممكن تلاقي واحد جنبك للاسف الشديد ممكن يكون ابوك ايوه ده المفروض المفروض فهو التحديد ده مش اللي يقصده وتلاقي واحد تاني ملائكه منوره مرمومه عليه وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون الا تخافوا ولا تحزنوا ملائكه مرمومه عليه تطمنه عشان ما يخافش تتعدى مش ليك انت وقت كده الحاجات دي كلها انت الوقت بتحط كل 10 سنوات ملكش الرقم اللي بيحصل ده في كل الموقف ده هتبص تصحى كده يوم ما تشقق الارض عنهم من لما الملائكة تقول لك انت حاطط تحت وشفرها، أول كلمة بيقولها اللي بيقع في صوت الظلم ربنا كل عمل مماليك الله. سبحان الله العظيم. اول ما قاضي يدخل المحكمة ولله المثل الاعلى. والحاج بيقوم واقف بصوت عالي محكمة. اللي محطوط في القفص قلبه بيتخلع من مكانه. كده رسميا يا جماعة. فصبحنا داخل يوم القيامة. كده رسميا بدا يوم القيامة. وبدأنا في الاحداث الرسمية هذا اليوم. كل ما انت ما خدتش راحة. بس بدأ اليوم كده بشكل صحيح. وانت قاعد في المنطقة ده مفهوم. ما انتش عارف تعمل ايه. ومشدود ما انتش عارف تتصرف. توقف كل المنظر ده. فلان يا فلان. اسمع الملك اتمنى عليك. ده انا كنت في الدنيا بيتمنى عليا خمس مرات في اليوم. ممكن في مرات تفهم مش ممكن تقدر. انما هنا ما تعرفش تقدر ولا تقدر. في الليل انت مفهوم واجب بسرعة. وساعتها اعترف قول الله يوم نحن نخاف من ربنا يوما عبوسا خطيرا. عبوس يعني ايه لما واحد يعمل شوية تخش مكسرة. ده لو يعمل اي حاجة. بس ما عملش لسه. خطير يعني سيد حفر وعرق بتاعك وغرام. العبوس عذاب انت ما شفتوش. الخنصرير عذاب انت ما تحطش فيه القعدة. المفروض اللي تحس بيها اكتر اللي انت موجود فيه ولا اللي انت لسه ما حسيتش بيه. المفروض اللي انت موجود فيه. ولكن ربنا يجيب العبوس قبل الخنصرير ليه؟ لان انا لو جبت بعد الوقت وخليته واحد يمسكه يقعد ما يطلعش من الله. وقفت جاي السكينة وقعدت احل هذا. ما هوش هتخلص من الله اصلا. وقفت الملائكة مهما عملت فيه سيد جهنم ولا بتصدق. وقالت التحديد ولا بتصدق. زي ما قلبه مخنوع. ساعتها تلاقي الملائكة مكاه تديك كتاب كبير ويقولوا لك اقرا كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انا لا صح لنفسي. ما احنا قلنا ده لجنة تصحيح. يوم القيامة دي لجنة تصحيح اعمال. بس لجنة تصحيح ده مش شيء جسم. عن لجنة تصحيح البصر. انت اللي بتصحح فيها اعمالك ليه؟ المدرسة لما تحب تديهم طالب. جاوب واحد واجابته سيئة تقوم تجيبه قدام الطلبة كلها وتقول له صح اجاباتك عشان تخزيه وفي نفس الوقت لو طلب متفوق برضه ويصح اجاباته قدام الطلبة عشان يتفاجئ بعد كده يا جماعة في الدنيا المحاسبة في الامتحان على الاجابة في الامتحان ممكن طلبة تقوم في المدرسة قام رايح مغمضة مع الصوت وقعد عايش يصير عايش يصير ثاني يوم مرات حط وصح الظهر ونزل لعب وقت كورة وقعد شوف الفرقة كده هتلاقي اول اسبوع هو كان شوية قبل ذاكر ودخل مجامع اللجنة التصحيح الدنيا بتحاسبك على جوه على اجابتك ولكن في الاخرة بتحاسب على مجهودك المجهود اللي انت يوم من عمرك عملت ايه وما عملتش ايه دقيقة من حياتك من ضمن الفروقات ان اليوم يا جماعة طول 50,000 سنة يعني ايه 50,000 سنة؟ ده انت لو عليك فاتورة قرار الشهر وعليك ايجار شقة الشهر بتكبر في السنة طول الشهر ده الستة جت في شهرين، الستة شهرين ثلاثة، الناس قاعدة تشتري بطاطين واحدة تشتري كبسة واحدة تشتري هدوم تقيلة، إذا كنا بنستعد لشهرين ما بنستعدش ل50,000 سنة، وفي لجنة تصحيح الآخرة بتتفرج على تصحيح إجابات الصور كلها، عشان كده يا جماعة أشد عذاب في الآخرة عذاب الانتظار، تخيل وأنت داخل لجنة الستة وقدامك 20 فرد، يا أخي ده اشتروني وفوق أطول ما تفضل، تخيل بقى تطلع حضور التليفون وقدامك 50 واحد في التابوت، عذاب الانتظار ده مش أشد لجنة تصحيح الأهل تفرع على لجنة تصحيح دول حاجات كتير شكل لجنة تصحيح نفسها مش نكت ومراوح وشاي وقهوة للمدرسين لا ده حرب وشمس طول جميل من الرؤوس وحرق وغرام وما فيش دور ثاني يا جماعة اللي بيصحى خلاص ما عادش في دور ثاني هو كان امتحان خلاص ليه؟ اصل الامتحان كان سهل قوي خدت بوصة طويلة قوي تذاكر خدت بوصة طويلة ازاي؟ قال لك طب عشان ايه اصل في رحلات الدنيا لو انت جاوبت ثلاث اربع اسئلة غلط ولسه صح في النص واستجبت غلطك ما عادش في وقت امتحان الحاجة قدامك فترة وحطيتها ربنا فيه طويلة ترجع وتحاسب نفسك وترجع وتصحح زائد ان امتحان كتب البوك يعني ايه من البوك الكتب معاك الكتب موجودة معاك كده بس الاسئلة كلها موجودة معاك بس يا جماعة الاسئلة كلها عملية مش اسئلة نظرية مفيش حاجة مضحكة يعني ايه عملية الفكر اللي ورا الاسئلة الدرس ده سؤال من ضمن الاسئلة التكاليف اللي بنقراها لما نفتح القران سؤال من ضمن الاسئلة الاسئلة حالا مليان اسئلة في ورقة نظر امتحان الاخرة وامتحان الدنيا لجنة تصحيح الاخرة ولجنة تصحيح الدنيا فروقات كتير جدا ما بين الاثنين يوميها يا جماعة كل الناس بتندم يوم الحسرة والندامة ليه كل الناس بتندم كل واحد هيندم اللي كان فاكر نفسه كويس وهو لك انا محترم وهو في نية المعاصي اللي بيعملها سنة جبل يقول لك انا مش طالب اصلا بيت كمان وحتى ما تعملش كمان الموضوع خلاص خلاص يقول لك انا مش وما لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ده هيندم انه ضحك على نفسه طب اللي يكسب نفسه وقال لك انا ضايع ومفيش فايده ومفيش امل يا ابني معلش يا عم انا زي الزمان وعملت يا اخي مفيش ده انت لو كنت انا مصر انت بتتفتح حسنات لا مفيش فايده حد يجي يقول يوم القيامه يندم. اما يشوف اللي كان اكتر منه في المعاصي لما تبقى ربنا اداله ايه؟ كل الناس بتندم يوم القيامه. اللي كان اللي اتسحر بالحسنات صغيره يا جماعه، اللي حصلت حسنات تيجي تقول له بابا تقول له انا ده قايل الكرسي يا جماعه، قايل الكرسي لو قريتها بعد الصلاه انا حسبتها والله يا ماما 1970 حسنه. 2000 حسنه يعني في اليوم لو قريت لقيت الكرسي بعد كل صلاه 10000 حسنه. في السنه في 3 مليون. في السنه شوف الاركان ب 33 مليون. في 10 سنين ولا 20 سنه تيجي يوم القيامه اكثر من نص مليار حسنه بسبب انك كنت بتقرا لقيت الكرسي بعد الصلاه. ما تقدرش تعمل المعروف. كله بيندم يوم القيامة. اللي كان ناوي يذاكر وقاعد على المكتب ب 16 درجة ولسه جاي يذاكر حضر ليه؟ يعرف عنوز النصاب حاجة مع شغل ذاكر. نزل معاهم ثاني يوم لقى السؤال قدامه هو السؤال الأساسي في الواقع هيندم برضه. طب لما كانش ناوي يذاكر وجه آخر يومين أنا لما ذاكر أي حاجة يمكن يمكن ألحق أي حاجة مكتوب يمكن ألحق أي حاجة في يوم القيامة أنا نفسه راجع. ده يفرق ولا يزعل؟ ده يندم برضه. يندم ليه؟ أنت كان يومين جبت نور زيه ومرة كنت بكتب شوية كنت بكتب امتياز بقى. كله بيندم. أكثر واحد يندم يوم القيامة فاكر يوم نتيجة الثانوية العامة وما رايحش يشوف النتيجة. كان واقف معايا في 11 على الجمهورية والله المنظر يعني الصف اللي فرق ما كانش في ميكان زيه. عارفين ليه يا جماعة؟ الشباب على الجمهورية ده كان لسانه درجة ويروح لحاجات أوروبا ويطلع في التلفزيون الناس تتفرج عليه ويقابل وزير التعليم وياخد المكافآت ويشتغل في الجامعة كلها. كل واحد ملحقش حفلة من حفلات التكريم الثلاثة يوم القيامة هيعرف على يوم القيامة. كل واحد ملحقش حفلة من الحفلات الثلاثة الحفلة الأولانية إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحاكون بجلالي أن ينبطوا ظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. يبقى ظل عرش الله. ثاني حفلة يوم القيامة ثاني حفلة يوم القيامة المتحاكون في الله على منابر من نور يضبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. إذا منابر النور. ثالث حفلة يوم القيامة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم القيامة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يا رب المتقين إلى روح الله. ثلاث حفلات طبعا تعمل إزاي؟ ظل عرش الله قدامك. شاب نشأ في طاعة الله حاجة مترجلة طفل صورة فتروح هاتيه هتجيبه هتجيبه أنت عارف إن هي بتدور عليه وعارف إن هي هتتحمى فيه وقاعد تعرف في الدنيا لما كنت تنزل الجامعة أحسن حاجة تشوفها عايز تشوفها إنك تشوف البنت اللي أنت بتحبها أو تشوف الشلة اللي كنت طالعها معاها إمبارح. يوم القيامة أكثر حاجة عايز تعرفها سنة أو تدور قاعد تعرف وهي بتدور عليك في جنون في أرض النصر والملائكة قاعدة تدور عليك فجأة بتدور عليك. إيه أنت عايز مني إيه؟ في تحقيق مطلوب إنك أنت تيجي تحقيق. تحقيق ليه؟ أنا هبقى على طبيعتي لا ده دي موضوع ثاني يعني بنفس صاحب قصة تقول بتاعك مكان في هذه المصيبة السوداء أنهي من ضمن المصائب اللي أنا عملتها اللي أتحقق معاها فيها وأنت رايح أول ما تشوفها من بعيد يا دي اليوم اللي مش بعيد هو أنت أول ما تروح لها من بعيد لا ما هي اللي لقيتك وأنت حارس بس أنت كمان هي اللي ضحكت عليا. لا والله هو اللي ضحك عليا وكنت داخل الجامعة نقية وطاهرة وكنت اللي لسه عليها ضحكة ضحك عليا لا هي وتبدأوا أنت بسنين بقى خدوا بالكم تستمعوا تمسكوا في حلقة ضهرها خد بالك خد بالك تبدأوا أنت بسنين الاشتباك بالأيدي يحصل عشان نفهم كلمة مكان أكتر بركاءكم البنات لما يبقى في خناقة قهوة أول ما يوصل أول كلمة يقول إيه مكانك أنت وهم كل واحد على مكان يعني معناه مش اشتباك مكانتهم يعني الاثنين سابقين في بعض بيقطعوا بعض اللي جابوا في الدنيا قصة الحب الزامية بتاعتهم شوارع الجامعة بتذكرها الاثنين يقعدوا يوسعوا في بعض يوم القيامة وبعد كده تزيلنا بينهم دي تيجي تلاقي ويجي تلاقي فبعد ما تزيل بينهم يبقوا يشتموا بعض ويدقوا على بعض ويتلهوا بعض ويسرقوا بعض بعض كده فجأة وأصبح الندامة لما رأوا العذاب النار تبدأ تطرى غريبة بقى أول ما النار تطرى مليون خناقة في أرض المحشر ما بين السلة وبعضها والقبر وبعضها والأمكنات وبعضها كله يتخرب ما حدش يبقى أول ما يشوفك في النار كل الأرض تدور شوية وتبدأ يطلع أصوات الصراخ بقى والهويل والندم ما عادش حد ماسك في حد خلاص كله قاعد قاعد يعيط على نفسه واحد يفكر في نفسه خلاص ما عادش حد بيفكر واحد بيفكر ازاي هو هيعمله بس البكاء الصريح ده ايه في البكاء اللي لسه هيجي في المشاهد اللي بعدها خدوا بالك يوم القيامة كل المواقف دي اللي ملائكة بتسيب المدعي والمدعي عليه يقفوا مع بعض ويمسكوا في بعض عشان يتصالحوا قدام بعض. عشان تعرف ان انت ضيعت عمرك حسنهم وان انت مشيت وراء حياتهم ايه؟ عايزك تمشي معاه امشي معاه، بس انا وهيحميك يوميها من عصبك ماشيك معاه. لو بلغ مش هيلعبك يوميها، بلغ مش هيحميك انت في ده ينفع اسلافك يوميها. بس ده بيحبني حب حرام مبني على اساس حرام. الدنيا ده عصبك يوم القيامه، عايز تمشي معاه امشي معاه، بس لو هتحميك يوم القيامه من عصبك ماشيك معاه. بل لو مش هتلعبك يوم القيامة، بل لو مش هتضيعك يوم القيامة عشان تطلع وتجري على جسمك، بس اللي بتحبني حب حرام مبني على اساس حرام هي اللي عصبك يوم القيامة. صح الشركاء ما نطلق موضوع الشركاء بعد ذل من ذل الذل من ذل الذل. يجي بعد كده الاخلاء اصحاب اخلاق شلة الاهل والحبايب انتيما الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو انتيمي عدو عدو الا المتقين عداله. بعد كده تجري بعد كده على الفداء على الفداء قبل نفس البيت. طب تاخد ايه وتبني يا رب؟ طب تاخد مني ايه؟ لو انا هاخد بالك في الارض جميعا عربيات وموبايلات وكل حاجه ومثله معه يفتنوا به من عذاب يومئذ. قال الله في الحديث القدسي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوب الكافر يوم القيامه فيقال له لو ان لك من الارض ذهبا اكنت تبتلي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت تعبت كما هو غير ما قلنالكوش تبوا الدنيا وحرموا الحجابه، ما قلنالكوش قطعوا سجاجيد الصرم ووجدوا نفسكم في العماله، ما قلنالكوش ساعه قوي، كان ساعه واحده ربنا كل يوم يديها لك، تنجي نفسك من كل ده، ساعه واحده النهارده تسمع شريط، بكره تحضر درس، بعد تاخدها في يوم ليل، بعد تقعد قاعده مع صحبه صالحه تتذكروا فيها كتاب الله وتتذكروا فيها الوقت والتذكير، طب مطلوب منك ساعه في اليوم تمسك فيها ربنا 23 ساعه في حق الدنيا. شايفين بعد كده الشفعاء بقى ماليش زي النبي. هو حبيبي هو اللي يرحمني بالموقف ده، تروح على طول تجري عليه اللي بيحبك يستقبلك ويملاك بالشفاعة عشان يشربك تلاقي الملائكة بتشربك. ايه في ايه؟ انما هو اللي بيقول لهم انك لا تدري ما بدل بعدك. النبي يقول ايه؟ سحقا سحقا لما بدل. سحقا النبي النبي اللي من رقبته 50,000 سنة ياخدهم على رجليه تلاقيه واقف على الصراط عادي عبد الناس يقول له رب كان مسلم وبعدها يجي على الجنة يفتح ابواب الجنة عشان يوصله وبعدها ينزل تحت العرش عشان يسمع وبعدها يقف على الحوض يجي واحد واحد من الملايين والمليارات بتوع امته. النبي يقول له انا سحقا سحقا هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك ايه وانت عاصي؟ هيموت لك ايه من الله؟ تبلو كل نفس ما اسلفت، كل نفس عرفت حقيقه كل اللي عملته، عرفت حقيقه البنت، وعرفت حقيقه القهوه، وعرفت حقيقه احبابك وقرايبك ومعارفك، وعرفت حقيقه الممثل والمغني ولاعيب الكوره، عرفت حقيقه كل دول، خمس حاجات بتعرفهم ساعتها، خمس حاجات بتبنى حطيتهم امامك ساعتها، عرفت مقام الله وقدر الله، وقد ايه خطوره انتهاك حرماته. وعرفت مقام ان انت ضيعت نفسك عشانهم ومشيت وراهم ممثل ومغني وبنته وشله عرفت وعرفت حسهم وضعفهم وعرفت شكك ونداره اللي انت ضيعت عمرك عشانهم وراك حاجه عرفت خطورة موقف يوم القيامة والصبح الأكبر وعرفت ان الناس المتشددين الإرهابيين اللي كانوا بيقعدوا يخوفونا دول ما كانوش بيجيبوا الكلام من دماغهم وكانوا بيتكلموا كلام بحق وحقيقي وحق قوة. وآخر حاجة عرفت حقيقة الدنيا اللي انت حطيتها حائل بينك وبين الله ست مراحل من الذل المتحفظة تخرج منها وانت مخدود تعمل ايه؟ خلاص بعد كده مش تبدا يتولد بقى بعد السنة اعمل ايه واروح فين؟ واكلم مين؟ واوقف نفسي ازاي؟ مفيش فايدة فجأة يونادى هلموا للعرش يا الله الله الحمد لله الله اكبر ربنا بقى ربنا ده ربنا يا حبيبي ده ربنا هقول لك كلمتين كده وحواليه هلموا للعرش يا الله في امل جديد اتفتح خلاص نبدا في مرحله جديده بقى من مراحل العرض على الله. انت فاكرها سهله؟ فاكر العرض على الله مشكله سهله؟ اوعى تفتكر انها مشكله سهله ولا قضيه سهله ابدا ابدا. انت في لجنه الشفوي وانت داخل وراح داخل قبل في لجنه الشفوي بتشوفه بيقعد يكلم والمراقب بيكلمه انت ما تسمع كلام ولا عارف كذب ولا لا وراح بيتعصب قدامك. تخيل لو انت داخل لجنه اللي قدامك اتساخت بعد ما اتسال اشربك وتهرب قدام عينه وانت ده كان صاحبي صاحبي الكل اللي وشه اتفضل قدامي ده كان صاحبي وانا عامل ده انا مش احمد. طب انا هعمل ايه؟ معلش انا بس كافي ما كنتش محترم ما كنتش محتاج الكلام اللي الناس بتعمله في المسجد كنت محترم. هرم يستحب. تخيل منها تعمل ايه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذين اصطفى. تخيل ان الموقف ده مش سهل ابدا ابدا. اوعى تفتكر ان هو حاجه سهله. وانت تخيلي لو صاحبتك ولا واحده وانت داخله بعربي على الله سبحانه وتعالى شفتيها وهي بتنقص صعبها ولا وهي مش قادره تتولد ولا هي بتمشي وتولد ولا هي بتتجرب للنار. هتدخلي وانت عامله ايه؟ وهتدخلي وانت حاجتك ايه؟ وهتدخلي وانت رفيقه؟ عايزين يا جماعه تتخيل ان الموقف ده مش سهل. انت بتدخل طوعا على الميه حتى حته الصحيفه بتاعتك بتبقى معاك بعد ما يخلص العرض انت بتطير الصبح وتاخد الصحيفه اللي فيها مجموعك وفيها تقديرك وفيها انت ناجي ولا مش ناجي وبعدها على طول بيبدا مرحله الجراحه على الهم والعياذ بالله والعياذ بالله مرحله الحرب على الله. مليانه مواقف مليانه مواقف من ضمن المواقف ان الله ياتي بعبده فيدني عليه كنفه فيقره بذنوبه عبدي هل فعلت كذا يوم كذا فيقول نعم يا رب. فهل فعلت كذا يوم كذا نعم يا رب. فهل فعلت كذا يوم كذا نعم يا رب. حتى اذا ايقن العبد بالهلاك وظن ان ذنوبه احاطت به قال يا رب فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اشكر لك اليوم. الله اكبر. ده واحد ربنا بيعبدها لي. التاني بقى من نص من نص الحساب عبدك. التاني بقى من نص من نص الحساب عبدك. اللي بتلاقي الحساب هل فعلت كذا يوم كذا نعم يا رب. ليه؟ كلمة ليه دي لو انت سمعتها يوم القيامة يبقى انت هتعذب لا محالة. كلمة ليه دي يا جماعة هي اسوأ كلمة ممكن حد مننا يسمعها يوم القيامة. ليه؟ اذا سألت ليه يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيعذبك والعياذ بالله. كلمة ليه دي اللي هي مواقفة الحساب. مواقفة الحساب من نص الحساب عذب. في واحد ثالث ربنا بيعذب على ايه؟ بيعذبوا على انه عمل سيئات لا. بيعذبوا على انه ترك واجبات لا. بيعذبوا على حاجات غريبه جدا. ان الله تعالى يقول يوم القيامه عبدي استطعمتك فلم تطعمك وكيف اطعمك. عبدي استسقيتك فلم تسقيني. عبدي مرضت فلم تعوضني. واخدين بالكم يا جماعه الحاجات دي خطير جدا يا جماعه. ربنا مش بيعذبوا على معاصي ولا على ترك واجبات. ربنا بيعذبوا على ترك نوافل. يا رب ربنا يجيب يوم القيامة يقول لي ما اشتغلتش سنة تسلمية لك. ما خبطتش الباب ليه يا عم حبيبي مش كنت فاضي. مش كان كنت هنا يا رب ربنا. خدوا بالكم يا جماعة الموضوع ده خطير جدا. في واحد رجع ربنا بيبكته بقى. بيبكته ازاي؟ إن الله تعالى يقول يا ابن آدم أنى تعجبني اقطعت عليا وقد خلقتك من مثل هذا نفس موجودة نفس نفسه غطت في إيديه وأكثر من كده والله يا رب. حتى وقد خلقتك من مثل هذا حتى اذا سويتك وعددتك وبعد مسلسل وامور وبنات لا ليك رجل مقطوع لا ليك ايد مقطوع ولا رجل عاركه ولا ليك عين حوله. مشيت بين برجين لبس الجنس والجوز ولبس السيرات والتونيك والبناطيل. مشيت بين برجين وللارض منك وليد. تبقى راكب في الشلة بالعربية شلة بالعربية وفي شلة تانية معاك قابلتوها العربيات تصور من تحتك في الارض تسمع الشارع كله. بعد كده تطلب بابا تتفتح وانتوا نازلين وبعد كده تطلب بابا تتقابل بتعملوا كده الناس كلها بتتفرج عليكم. بعد كده السلامات بابا تقف على الناس واقف في الملكات تتفرج واللي معدية الكعبة بتاعها قاعد يلم رمل والمحمول بتاعها يلم كل شوية والمحمول بتاعها يلم كل شوية والكاتب بتاع العربية بيعمله شغال على طول يطلع شغال وان الارض انت وليد. ده جماعة الناس جماعة الشهوات وجماعة نمر الناس على المحمول وجماعة الفتح هنا شوية وهنا شوية وجماعة المال بالحرام وحلال. حتى اذا رجع بالصراط كنت هتصفى جاي وقت تفتكر ربنا وانت اول من قدرته جاي الوقت بعد ما الملائكة وفلاك حتى من الاذان والسلاسل والسلاسل جاي الوقت لما صبر عليك جاي الوقت كل ما تحسن ربنا عشان من الله. مين اللي يفتحني كده يوم القيامة؟ عملت ايه الموقف فيه؟ عملت ايه الموقف في العشرة حينما تفضل عن يميني فلا ترى الا رب الذنب وتفضل عن سمائي فلا ترى الا رب الذنب وتفضل بين يديك فلا ترى الا الله. كنت تقول يا رب لو كنت قرر هو شفت قرر فرض ولا سنة؟ اللي بيقول انا محتار مش محتاج شفت قرر فرض كتاب مع ربنا عند الله، كتاب كاتب عليك كل اعمال، بل كاتب عليك اراك فربنا على اعمالك وانت بتروح تستخدمها. مره انت ماشي في الشارع بتشرب سيجاره، شبك مره صغيره كنت مجيب جرعه تشرب سجاير، مره انت ماشي وتبقى بيتك في الشارع، بنت في اعدادي شافتك فوزي من بيكي، الواد بنت حجاب وطوكي، بنت الشاب الشاب بنت اللي اتفضل بيكي هتعملي فيه ايه؟ مره واحده خليتها في حته كنت معلقه بيتك وسبتها وحطمت نفسيتها، مره واحده لغاية ما جبت له احباط لنفسه واتأثرت حياته كلها بالعقد اللي انت عملتها له. مش كل دي اثار للعمل بتاعتك، ممكن تكون معاصي فيها شيء، بس الاثار اللي تأثرت عليها شيء كبير. واخدين بالكم يا جماعه، الكتاب ده بيدل ربنا وهيذكرك عليه عمل عمل عمل هيذكرك عليه، وفي الاخر يا هتاخد كتابك بيمينك يا بشمالك، يا الصحيفه هتطلع على اليمين ها هتقراه وتشوفه ايه؟ هتلاقي كتابه بيمينه ها عمره وكنت لك منظره وشايف الارض بتقرصها وذكرها من تحته وشايف الوجوه بتتقرص وهنا من تحته وشايف الاجر بيقع وشايف عيشه بيقع ويوقف فيه وشايف واحد بعد ما وصل من وسط الارض وشايف فول ده منظور احنا مش منظور على المنصوره ولا على بعض حاول فول لما كل حزمانك هتحد عليك ده ازاي؟ التراث يا جماعه مشكله صعبه جدا الشلاليب والقطاطيف واحد من السيف واضاءه من الشعره والظلمات الرهيبه اللي موجوده عليه طبعا الحمد لله يا جماعه بس للمؤمن بيبقى عظيم وبيبقى مدور وبيعدي عليها في اشي مرتبه في اجاويد الخير هنعمل استضافه التراث واحد يقول لي واحد انا اصطدت منك على التراث اللي يقول لي واحد انا اصطدت منك على التراث انا ما اعرفش التراث الصراط محدش بيفكر فيه في حد امال العباده الخط من بعض زي كده الصنصره ايه الصنصره دي بعد ما تعدي من على الصراط وانت خلاص فاهم الصراط ده ايه الصراط ده اخر من يدخل الجنه رجل يعبر على الصراط فيقع مره ويبدو مره ويصوم مره ويسرعه النار مره بص هو الصراط ده ايه كيلو متر ده الصراط ده الاف ولا ايه كيلو متر يا جماعه صراط حاجه فضل كلها تخيل العبور علينا شكله ايه بعد ما تعدي خلاص برضه بتتحرك ومره كان ايه خرج الحته من لحمك ومره كان بعد ما تعدي خلاص الحمد لله الجنه بقى لا تلاقي صبور ولا يطلب مين احنا مستنيينك انت انا خلاص ايه انا الحب اللي عطيت ابوك اللي عطيت وصفقك اللي شربت مخدرات والبنت اللي ضحكت عليها ورد وعفو وعزم وخان البنت اللي مسكت معاها ولبت منها حاجه في الحرام وجوه اللي سلمت نفسها الوقت الثاني هيجي يوم القيامه نفسي واللي سلمت نفسك ليه هيخليك متحدين على الحديده والله العظيم على الخطر والدكتور اللي كف عنده جرس وضحكت عليه وما شفتش فلوس وخدت الفلوس اللي ابوك حط استفتحت بيها كل دول هيجوا يوم القيامه وصحباتك اللي انت كتبتيهم كل دول قدامك يوم القيامه كل دول هتحطها حتى مليون حسن وعايز 2 مليون حسن وعايز 50,000 ايه يخلوك يفلسوك بعد ما عديت على السنطره كلها اهوال يا جماعه هنعمل ايه في الاهوال دي؟ هنعمل ايه؟ مشاهد يوم القيامه هنعمل فيها ايه؟ بنفكر دلوقتي ولا لا؟ ويوم يعض الجوال معايا مشاكل حالنا عايزين نختم بقى بيها عشان نبدا نتصور اليوم ده تصور شمولي ويوم يحط الجوار معايا يا ريس مش على انامله ولا على اصابعك على ايديك في بقه من شده الندى يقول هو على ايديك تحط مع بطه لسبيله يا من يحب ليتني لم اتخذ فلانا قليلا سامعين يا شباب سامعين يا جماعه يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اجيائي وكان الشيطان للإنسان خذولا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض شفت قبل كده عربية لك حدث على واحد عجلته تواكب الأرض مشهد مريع مشهد فظيع أقول في يوم القيامة هتتمنى إن عربية لك تيجي تحجبك الأرض أي والله لو تسوى بهم الأرض ولا يحتجون الله الحديثة طب وبعدين يوم ندعو كل أناس بإمامهم مين إمام؟ مين اللي انت شكلك زي شكله ولبسك زي لبسه وعايش حياتك زي ما هو عايش حياته وافكارك وطموحاتك وهمك وفكرك وبرضه زي حياته مين إمام؟ مين اللي انت ماشي وراه؟ مين؟ يوم ندعو كل أناس أربع أحلام من مؤمن الجامعة في الآية دي يوم ندعو كل أناس بإمامهم تتنادر إن إمامك النبي فمن أوتي كتابه بيمينه تأخذ كتابك بيمينك فأولئك يقرؤون كتابه ولا تبقاش أعمى يوم القيامة ولا تحاول تجي عليه ولا يبقى في ظلمات عليك يوم القيامة ولا تظهرون فتيلا كل ده بتفتح عفاك كل واحد عمر كل ده بتفتح راحة كتاب لطلبه تاخذهم أصل في الجنة كل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تاخذ بها مثل في الجنة ولا يظلمون فتيلا ويوم يكفر أعظم الله إلى الله فكل ينزعون زي حصى الغنم كل ما غنمة تيجي تخرج الضرر عشان تخرج حتى إذا جاءونا كبر عليهم سمهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون بطلوا الوجوه دي كلها مش هينخاف علينا ده انت فاكر حتى هم عام ده انت مش هم عام قالوا ان كفر الله الذي انقض كل شيء وهو تعقبت قبل ربكم واليه ترجعون وما كنتم تستثيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من القاصرين فان يكفروا فما يكفر لهم وان يستحسنوا فما هم من المعتبرين وهو بيستمع لحكم الاعدام والحبل متحرك قدامه يفرجوه على صوت فيديو وهو ماشي بيقتل القديم وهو بيتفرج بيحط على ايده ايه اللي خلاني اعمل كده؟ ايه اللي خلاني ما ارجعش تاني؟ ويوم نحشر ويوم نحشر ويوم يوم ويوم نحشر اعضاء الله الى النار فهم يوزعون. يوم نحشر البسطه الكبرى امنا منتقمون اسم الله المنتقم سيظهر. لكنك بتلاقي المؤمنين بقى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يطلع نورهم بين ايديهم وبايمانهم ونورهم جاي بوشهم وجوههم يومئذ مسطره زي الشمس من شده النور نور من وجهه يوميها غير وجوههم يومئذ باسره فكل ما يقرا من الوقت اللي احنا خارجين لحياه جديده غير جدا موجودة مع الله سبحانه وتعالى. علاقة الانسجاد بإذن الله. الانسجاد نوع شخصية بتاعت الله. لا انسجاد. لا انسجاد حتى ما تتجرد من الهم من الانسجاد. وتجي يوم الايام تكبر. عايزين نتوكل الى الله يا جماعة. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ثبت على دينك يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تقبل منا توبتنا يا رب العالمين. اللهم اعنا على انفسنا واعنا على وسطة الشياطين واعنا على نفس الشياطين ونفسها وامتها يا رب العالمين. يا رب لا تصرف عنا فتن الدنيا نكم اليها ونكم من الجاهلين. يا رب اصرف عنا فتن الدنيا وانا تصرفها عنا نكم اليها ونكم من الجاهلين. اللهم اعنا على انفسنا. اللهم املأ قلوبنا بحبك. اللهم املأ قلوبنا بحب طاعتك. اللهم ارشدنا الى صراطك المستقيم. اللهم اعنا على طاعتك. اللهم لا تجعل اخر حظنا من الصيام رمضان. ولا تجعل اخر حظنا من الصيام رمضان. ولا تجعل اخر حظنا من قراءة القرآن رمضان. اللهم املأ قلوبنا حبك.